من مصابيح الهدى الإمام محمد عبد. من مصابيح الهدى برنامج خاص يرويه دكتور عبد الصمد دسوقي. التأليف والإخراج أحمد أبو طالب. يا شيخ عبدو، يا شيخ عبدو، هذا والله قريبك الذي أرسلته بصحبة ابننا محمد ليلحقه بالجامع الأحمدي في طنط. يا شيخ عبدو، صدقت والله إنه هو، ولكن كيف عاد بهذه السرعة؟ تلك طبيعة الرجال الذين أختارهم. يا شيخ عبدو، يا شيخ عبدو. حاضر حاضر، إني قادم قادم يا رجل. السلام عليكم يا شيخ عبدو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل، لا عدمنا الرجال من أمثالك الذين يوفون بما يعهد إليهم من مهام على خير وجه. تفضل تفضل، اجلس اجلس. ها؟ كيف تركت ابننا محمد؟ لم أتركه يا شيخ عبده، إنما هو الذي تركني. ماذا؟ لقد فر مني في وسط الطريق ميمما شطر كنيسة أورين بلدة أخوالك. فر منك؟ كيف فر منك؟ هذا ما حدث يا شيخ عبده، لقد أطلق العنان لجواده وهو كما تعلم مدرب على الفروسية وركوب الخيل. فأين ذهبت قوتك وشدة بأسك يا رجل؟ وأن لقوتي وشدة بأسي أن تكبح فتى مثل ولدك. لا لا لا لا، لا أعتقد أن تقهره قوة أو تخضعه شدة لرأي غير رأيه. هكذا لا بأس، انصرف أنت. أمرك. هل سمعتي؟ هل سمعتي يا أم محمد؟ نعم سمعت، ولكن بالله لا تغضب. لقد خرج هذا الغلام عن أمري. حاشاه يا أبا محمد، إنما هو طيش الشباب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لست أدري لماذا يعرض كل هذا الإعراض عن العلم والتحصيل. أنا لا أعرض عن العلم من حيث هو علم يا شيخ درويش، إنما أعرض عن الطريقة العقيمة التي يتم تدريسه بها في أروقة الجامع الأحمدي. كيف يا ولدي؟ لقد جلست منذ قبل سنة ونصفا في دروس العلم في هذا الجامع، ولكني لم أفهم شيئا. لما؟ لما أعتري طريقة التعليم فيه من رداءة وما يتسم به مدرسوه من قلة كفاءة. فماذا صنعت؟ هربت، هربت من الدروس واختفيت قرابة 3 أشهر، ثم جاء أخي وأخذني إلى الجامع مرة أخرى وأراد إكراهي فأبيت، وعدت إلى محلة نصر على نية ألا أعود إلى طلب العلم. ولكن أبي يعيد الكرة الآن ويريد إكراهي على ما فررت منه من قبل. ولكن فتى مثلك يحمل هذه الروح، لا يجب أن تكرهه رداءة طريقة التعلم على الفرار من العلم. فماذا أصنع يا شيخ درويش؟ تلتمس طريقة أخرى أجدى وأنفع. كيف؟ دعك من كيف الآن، وخذ هذا الكتاب فاقرأ لي فيه بصوت مسموع، فإن ضعف بصري لم يعد يمكنني من القراءة بنفسي. ولكن ما هذا الكتاب؟ إنه كتاب يحتوي على بعض رسائل كتبها السيد محمد المدني إلى بعض مريديه. ومن يكون السيد محمد المدني هذا؟ السيد محمد المدني أحد العلماء الكبار، وقطب من أقطاب الطريقة الشاذلية. التقيت به في طرابلس الغرب وتعلمت عنده شيئا من العلم، وأخذت عنه أصول طريقتنا. طريقتكم؟ وما هي طريقتكم؟ طريقتنا هي الإسلام. هو ليس كل الناس بمسلمين؟ لو كانوا مسلمين لما رأيتهم يتنازعون على التافه من الأمور. فما وردكم الذي يتلى في الخلوات أو عقب الصلوات؟ لا ورد لنا سوى القرآن، تقرأ بعد كل صلاة 4 أرباع مع الفهم والتدبر. ولكني لم أفهم القرآن ولم أتعلم شيئا يعين على فهمه. أنا أقرأ معك ويكفيك أن تفهم الجملة، وببركتها يفيض الله عليك التفصيل، وإذا خلوت فاذكر الله. يا محمد يا محمد، هلم يا محمد. ماذا هناك؟ الفتيان في انتظارك، وقد حضر الشاب الذي يزعم أنه أمهر منك في ركوب الخيل، وكل شيء جاهز الآن للسباق. لا لا لا لا لا. ماذا؟ ليس بي رغبة الآن. وماذا نفعل؟ فليسابقه أحدكم. وأنت؟ أنا سأتسابق في ميدان آخر. وتساقطت قطرات من الندى القرآني على روح الإمام محمد عبده، فتفتحت وأزهرت وعادت إليه الرغبة في التعليم، فعاد أدراجه إلى الجامع الأحمدي عام 1865. وفي عام 1866 يمم شطر القاهرة ليجاور في الأزهر الشريف، ولكن التعليم في الأزهر لم يكن أفضل حالا من الجامع الأحمدي، فقد كان تعليما تقليديا سيطرت عليه روح الجمود وأثقلته الحواشي والشروح والمتون. أهلا بك ومرحبا يا سيدي الشيخ درويش. كيف حالك يا ولدي؟ بخير والحمد لله. ما إن بلغني خبر عودتك بالسلامة حتى أسرعت بالمجيء لأطمئن عليك وأعلم ما صنعت بك الأيام في هذه المدينة الكبيرة. جزاك الله خيرا. قل لي، ماذا تدرسون في الأزهر؟ ندرس العلوم الشرعية من فقه وأصول وتوحيد وحديث وتفسير، وعلوم العربية من نحو وصرف ومعاني وبيان وبديع. أما تدرسون المنطقة والحساب والهندسة؟ لا لا لا لا يا سيدي، هذه علوم غير معروفة في الأزهر، ولكنها علوم مفيدة، ويجدر بمن اتخذ العلم حرفة أن يتعلمها. فكيف السبيل إليها؟ يا بني، طالب العلم لا يعجزه شيء، فلتطلبها في أي مكان. نعم، ولكن الذي يسعى في طلب هذه العلوم يصادف كثيرا من المناواة والعداء من شيوخ الأزهر وطلبته. ولو، فلا يصرفنك ذلك عن طلبها، واعلم أن الله هو العليم الحكيم، ولا علم يفوق علمه وحكمته، وأن أعدى أعداء العليم هو الجاهل، وما تقرب أحد إلى الله بأفضل من العلم والحكمة، فلا شيء من العلم بممقوت عند الله، ولا شيء من الجهل بمحمود لديه. ووجد الإمام محمد عبده طلبه من هذه العلوم عند ثائر أفغاني قدم إلى القاهرة في مساعيه المستمرة من أجل إنهاض أمته وبعث الحياة في أوصالها، فاستطاب المقام فيها لما وجد من رجال قادرين على الوفاء بتبعات مهمته، وانحاز إليه الإمام وسار على طريقته ونادى بدعوته في الإصلاح والقضاء على الفساد والرجعية، فأثار ذلك غضب شيوخ الأزهر وتواصوا ضده حين تقدم لنيل الدرجة العالمية. أي فتى هذا؟ إن عيني لم تقع على من هو أفضل منه علما، ولا أشد فطنة، ولا أسلس منطقة، ولقد أجاب إجابات بارعة في كل ما سئل عنه. نعم نعم، والله لقد كان مثل البحر الزاخر بصنوف المعارف والعلوم. أمن لك قولا آخر يا شيخ عليش. الشيطان كما أعلم كان أعلم أهل السماء، لكنه باء بغضب الله ومقته حين تولى كبره وعصى الله، وهذا الغلام عصانا وتبع من لم يزده علمه إلا خسارة. ماذا تقصد يا شيخ عليش؟ أقصد أن نجوم السماء أقرب إليه من العالمية، ولكن هذا ينافي النزاهة العلمية التي يتحتم علينا الالتزام بها في هذا المجلس. إنه غلام مارق تجاوز حدود الأدب في كل ما قال وكتب عن شيوخه. أم أنك نسيت انحيازه لجمال الدين الأفغاني وتهكمه علينا وعلى طريقتنا؟ لم أنسى، ولكن العدل مقدم على أي اعتبار آخر. والأدب مقدم على العلم. لا بد من منحه الدرجة. لا لا لا لا لا لا, لا. إنه لا يستحقها. بل يستحقها، ولو أعلم درجة فوق العالمية لمنحتها له. هذا رأيك أنت، أما رأينا نحن فهو أنه لا يستحقها. ما شاء الله ما شاء الله، إنكم متفقون جميعا على هذا الرأي. نعم نعم متفقون، ولن يحصل محمد عبد على العالمية ما دمنا نحن موجودين. وبعد أخذ ورد ومدافعة وجدال، اصطلحت اللجنة الممتحنة مع رئيسها الشيخ محمد المهدي شيخ الجامع الأزهر الذي كان متحمسا للإمام محمد عبده على منحه الدرجة الثانية، وحمل الإمام راية الإصلاح السياسي والتجديد الديني مزودا بروح الجسارة والإقدام لا يهن من عزمه ما لاقاه من النفي والتشريد. خيرا يا دولة الباشا. تعال تعال يا شيخ محمد، تفضل. شكرا. اجلس، ألا تحب أن تعمل معي؟ الحقيقة يا معالي رئيس الوزراء مصطفى رياض باشا، أن العمل مع رجل مثلك معروف بالوطنية والإخلاص يعد شرفا عظيما. يا شيخ محمد، إننا في حاجة إلى آلات تنشر الوعي في نفوس المصريين وتوقفهم على ما نقوم به من إصلاح حتى يتشبثوا به ولا يفرطوا فيه بعد ذلك. ليس أقدر على ذلك من صحيفة. نعم نعم، والصحيفة موجودة، وقد جئت بك لتقوم على تحريرها. أنا؟ نعم أنت. في الحقيقة لقد استشرت كلا من محمود سامي البارودي وحسين المصرفي، استشرت كلا على انفراد في من يقوم على تحريرها فأجمع عليك. والله إن هذا لا يغمرني بالسعادة، لقد كان يسعدني أن أكتب مقالا للإصلاح في صحيفة سيارة، فما بالي وقد أصبحت الكتابة للإصلاح وظيفة دائمة. إذن شد حيلك وأرنا همتك. وجرد الإمام محمد عبده قلمه دفاعا عن حق هذه الأمة في الحياة الكريمة، ولاحق الزيف والفساد، ونادى بالتحرر من أسار التقليد، وأنحى باللائمة على تيار الجمود القابع في أقبية العصور المظلمة الذي يرفض كل جديد، وتيار التغريب الذي انبهر بكل ما هو غربي فوقف منه موقف المقلد المنقاد. ثم اندلعت نار الثورة العرابية فوقف إلى جوارها بالتأييد والدفاع عن مبادئها، مما عرضه للنفي إلى بيروت ومنها إلى باريس حيث استدعاه السيد جمال الدين الأفغاني. لم أجد أحدا سواك يا شيخ محمد أعول عليه في هذه المهمة. أنا طوع أمرك يا سيد جمال الدين، ولكن ما هي طبيعة هذه المهمة؟ تأليف جمعية من أعضاء من شتى الأقطار الإسلامية يجمعهم هدف واحد، هو رفع راية الإسلام والعمل على استرجاع مجده. هذا هدف نبيل، وكلنا نبذل المهج من أجل تحقيقه، ولكن ما وسيلتنا للدعوة لهذا الهدف؟ سنصدر صحيفة تحمل اسم الجمعية وتكرس لنفس الهدف. فهل وفقت لاختيار اسم لهذه الجمعية وتلك الصحيفة؟ نعم، العروة الوثقى. وصدرت العروة الوثقى من غرفة ضيقة على سطح منزل قريب من كنيسة المادلين لتكون صوت عذاب يلفح ظهور الغاصبين والمحتلين، ونداء بوق يدعو أبناء الأمة إلى التلاحم في مسيرتهم نحو التقدم والاستقلال. ولم يكتف الإمام محمد عبده بذلك، بل غزا الإنجليز في عقر دارهم في مجلس النواب في لندن. لا نعتقد أنكم ممتعدون الآن من وجود قواتنا على أراضيكم، فهي على الأقل تدفع عنكم خطر المهدي الثائر في السودان. ليكن معلوما لديك سيادة النائب أنه لا خطر على مصر من حركة المهدي، وإنما الخطر على مصر من وجودكم أنتم فيها. إنكم إن غادرتم مصر فالمهدي لن يفكر في الهجوم عليها، ولن يكون في هجومه أقل خطر، وهو الآن محبوب من الشعب لأنهم يرون فيه المخلص لهم من الاعتداء الأوروبي، وسينضمون إليه عند دخوله. كل هذا الغضب علينا لأننا تدخلنا لحمايتكم من شرور الفوضويين. من تقصد بالفوضويين؟ عرابي، عرابي ورفاقه. ثم إننا تدخلنا بناء على طلب من توفيق باشا. إن توفيق باشا أساء إلينا أبلغ إساءة حين مهد لدخولكم بلادنا. رجل مثله انضم إلى أعدائنا في قتالنا لا نشعر إزاءه بأقل احترام. قعدت الحكومة البريطانية لصحيفة العروة الوثقى كل مرصد لما وجدت فيها من خطر على مصالحها في مصر والهند، فأغلقت أبوابها في أكتوبر عام 1884، وعاد الإمام إلى بيروت ليواصل الدعوة وتربية جيل من المصلحين بروح تتسم بالإخلاص والسماحة. يا مولانا الإمام، إننا جماعة من المسيحيين قد جغفنا شغفا شديدا بدروس تفسير القرآن الكريم التي تلقيها في الجامع العمري الكبير. ولكن كيف تسنى لكم الاستماع إليها؟ إننا نقف طوابير طويلة في الشارع ونصيخ بآذاننا. ولكن ذلك شق عليكم. نعم، فإن ضوضاء الشارع كثيرا ما تحول بيننا وبين الإنصات. عندك حق، لذلك جئنا إليك نرجوك أن تسمح لنا بالدخول إلى المسجد ليسهل علينا الاستماع. لا بأس لا بأس، فلتدخلوا المسجد، لا مانع أبدا. وجرت الوساطات من محب الإمام للعفو عنه والسماح له بالعودة إلى مصر، فعاد ليواصل مسيرته في توعية الأمة والقيام بالأعمال الإصلاحية والترويج لأشد الأفكار تقدما، فنادى بتحرير المرأة وإصلاح التعليم، وساهم في إنشاء الجمعية الخيرية الإسلامية. يبدو أن محمد ماهر باشا كان صادقا حين حدثني عنك وأشاد بإخلاصك ووطنيتك يا شيخ محمد عبده. ما رأيناه يا فخامة السلطان حسين كامل من جرأتك وجهادك من أجل الأخذ بناصية الحكم والحد من سلطة الإنجليز يجعلنا نعمل في خدمتك وخدمة الأمة بكل ما أوتينا من قوة. هذا كلام جميل يا شيخ محمد، والآن نتجاوز دائرة القول إلى دائرة العمل. ماذا في جعبتك من عمل يمكن أن تنفع به بلدك؟ الإصلاح، الإصلاح يا فخامة السلطان، إصلاح الأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية، وهذه جميعها دوائر لا يهتم الإنجليز بها، ولن يقفوا في طريق إصلاحها ظنا منهم أنها مؤسسات دينية لا خطر منها. لا بأس يا شيخ محمد لا بأس، فلتبدأ والله المستعان. وبدأ الإمام محمد عبده حملته الإصلاحية فجعل للأزهر أطباء وصيدلية، وعمل على زيادة مرتبات الشيوخ والعناية بهم، ثم عمد إلى العلوم فأدخل تدريس الحساب والجبر والمقابلة والتاريخ والجغرافيا. ومن أين لك باعتمادات مالية تنفقها على هذه الإصلاحات؟ منك، ألست المستشار المالي للحكومة؟ ولكن الأزهر ليس له بند للصرف عليه. لما؟ أليس الأزهر مدرسة كمدارس الحكومة عليها أن تنفق عليه؟ ومسجدا كالمساجد هو أولى بأموال الخيرات من سائرها، ووعاظه أنفع للأمة، ومعلموه يخرجون المعلمين والقضاة الشرعيين، وهو يعد مدرسة الشريعة، فحقوقه في ميزانية الدولة لا تقبل الجدل. في 3 يونيو عام 1899 عين الإمام محمد عبده مفتيا للديار المصرية، فألهمته السماء أن يضيف إلى مسؤولية الإفتاء مسؤولية إصلاح القضاء الشرعي وقوانينه. فضيلة المفتي، أهلا بكم ومرحبا. أي ريح طيبة حملتكم إلى مكتبنا اليوم؟ تفضل تفضل يا فضيلة المفتي، اجلس. إنما جئت إليك اليوم يا معالي وزير الحقانية في مسعى نبيل نبتغي به مرضاة الله ومصلحة الأمة. خيرا يا فضيلة المفتي. إننا يا معالي الوزير مجمعون على مصلحة الأمة. نعم نعم. وإنك لا شك من أكثر الناس إدراكا بمكانة الشريعة التي صنعت أمة الإسلام، حيث تقيم صرحها على أساس الأسرة لا الفرد، مما يجعل المجتمع الإسلامي متميزا بالتماسك عن مجتمعات أوروبا التي عراها التفكك. نعم نعم. وإن أي إصلاح لحال المسلمين ينبغي أن يتجه صوب قوانين الأسرة. كلام معقول، فماذا ترى؟ أرى أن نقوم بحركة إصلاحية تستهدف القضاء الشرعي. ليس أحد أقدر منك على النهوض بهذه المسؤولية، فانظر ماذا ترى وأنا تحت أمرك. واطلع الإمام محمد عبده بهذه المهمة على خير وجه، فقام بإعداد قانون بالإصلاح أعلن تأييده شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري عام 1901، وبدأت الحكومة في إدخال مواده ضمن الإصلاحات المتوالية التي مارستها على المحاكم الشرعية والقضاء الشرعي. هل لمولانا الإمام متعه الله بالصحة ورزقه طول العمر أن يتفضل بفيض علمه على طالب علم تجشم مشاق الأسفار ليصل إليه ويجلس بين يديه ليتعرف على أهم ما دعا إليه في حياته الخصبة الزاخرة؟ يا بني، لقد ارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين يناط بهما تقدم المسلمين ورقيهم. ما هما يا مولانا؟ أما الأمر الأول فهو تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى، واعتباره ضمن موازين العقل البشري التي وضعها الله لترد من شططه. وإنه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم، باعثا على البحث في أسرار الكون، داعيا إلى احترام الحقائق الثابتة. عظيم عظيم. فما الأمر الثاني يا مولانا الإمام؟ الأمر الثاني هو إصلاح أساليب اللغة العربية في التحرير، سواء كان في المخاطبات الرسمية بين دواوين الحكومة ومصالحها، أو فيما تنشره الصحف، أو في المراسلات بين الناس. وهناك أمر آخر كنت من دعاته، وذلك هو التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة. ما بالك ساهما يا شيخ مصطفى؟ كأن هما يستوطن قلبك. الشيخ المفتي مريض. الشيخ محمد عبده؟ نعم، ويظهر أن داءه لسوء حظ المسلمين داء عضال. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف الحال يا رشيد؟ خيرا يا سيد الإمام. هل انتهيت من طبع ملازم التفسير؟ في سبيلنا لذلك يا مولانا. ومرتبات الضعفاء والقواعد من النساء، هل تصلهم؟ كل شيء على ما يرام يا مولانا، ولكن المهم ألا تجهد نفسك بالكلام حتى يتم الله شفاءك وإبلالك من هذا المرض. ولست أبالي أن يقال محمد أبلى، أم اكتظت عليه المآتم، ولكن دينا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمائم. وفي اليوم 11 من يوليو عام 1905 قضى الإمام محمد عبده نحبه وانتهت حياته في دنيا الناس، لكنه باق في الخالدين مصباحا من مصابيح الهدى، يقود السائرين ويهدي خطى الحائرين. من مصابيح الهدى. هندسة الصوت والمونتاج علي عبد العال. من مصابيح الهدى برنامج خاص، تأليف وإخراج أحمد أبو طالب.